قابلتك قابلت الحب. وعرفتك عرفت الحب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. وقابلتك قابلت الحب. عرفتك عرفت الحب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. خدتني خدتني خدتني من بين الناس. خدتني خدتني خدتني من كل الناس. خدتني خدتني خدتني من بين الناس. خدتني من كل الناس. بتاخدني عليك لبعيد بعيد بعيد عن شط الأحزان. بتاخدني عليك لبعيد بعيد بعيد عن بحر النسيان. بتاخدني عليك بعيد بعيد بعيد عن شط الأحزان. بتاخدني عنك بعيد بعيد بعيد عن بحر النسيان. قادر وحدك تفرحني قادر وحدك تجرحني. قادر وحدك تفرحني قادر وحدك تجرحني. وحدك من بين الناس من بين thank you.

اضحك عالشفاي ما فيناش حد من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكرة خايف تعالوا يا ناس ويانا يا ناس وتعالوا يا ناس ويانا يا ناس وتعالوا يا ناس ويانا يا ناس تعالوا يا ناس ويانا يا ناس قادر وحدك تفرحني قادر وحدك تجرحني قادر وحدك تفرحني قادر وحدك تجرحني وحدك من بين الناس من بين الناس.

وسمعت اسمي في شفايفك غني وتحب وعرفت انك مشتاق مشتاق مشتاق للحب وسمعت اسمي في شفايفك غني وتحب وعرفت انك مشتاق يا حبيبي مشتاق للحب يا فرحنا اضحك عالشفايف ما فيناش حد من بكره خايف يا فرحنا اضحك عالشفايف ما فيناش حد من بكره خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكره خايف ولا من الحب خايف ولا من الدنيا خايف ولا من بكره خايف العمر اللي جاي حكينا بالفرح اللي جاي بيرقص من حوالينا. اتمنيت يوم ورا يوم، اتمنيت ألقاك اليوم، اتمنيت يوم ورا يوم، اتمنيت ألقاك اليوم، اتمنيت بالعمر اللي جاي بيضحك يضحك لينا، بالفرح اللي جاي بيرقص من حوالينا، بالعمر اللي جاي بيضحك يضحك لينا، بالفرح اللي جاي بيرقص من حوالينا. بحس بالأمان معاك في كل مكان، معانا حبنا والدنيا ملكنا. بحس بالأمان معاك في كل مكان، معانا حبنا والدنيا ملكنا. يا حبيبي مين قدنا قدنا. تعالوا يا ناس ويانا ناس، تعالوا يا ناس ويانا ناس، وتعالوا يا ناس ويانا ناس، تعالوا يا ناس ويانا ناس. قادر وحدك تفرحني، قادر وحدك تجرحني، قادر وحدك تفرحني، قادر وحدك تجرحني. وحدك من بين الناس، من بين الناس. We'll be right back.